مش عارف اقولك ايه، معاك الوقت بيعدي ما حسش بيه، واي كلام هيوصف ايه في لحظة بعيشها وانا وياك، كفاية عليا تبقى في حضني وابقى معاك. قرب كمان من حضني وحس باللي بحس بيه، ده انا من زمان مستني اعيش وياك اللحظة دي يا حبيبي. قول بحبك وانا اقولها معاك. قرب كمان من حضني وحس حبيبي. فوق سنين وايا معنى حبك في قلبي يزيد، كأني بعيش من الأول في حب جديد. بعدت كتير وحضنك عنه مهما بعدت برجع حضني وحس باللي بحس بيه، ده انا من زمان مستني اعيش وياك اللحظة دي يا حبيبي. قول بحبك وانا اقولها معاك. شوية